عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. كانت هذه الدعوة الكريمة بفضل رسول الله الشيخ شعبان الجنديري أنكر في مكة العربية والمقيم بقصر الزيات الغربية. أما صوت الضوء والفراش الحديث أربعة شبتي أطلب حدث الحاج بن المجار المكنة وكل من جانب العزاء.